يرسل عليكم لهب من نار ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم فلا ينصر بعضكم بعضا يا معشر الجن والإنس فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ فإذا انشقت السماء وتفطرت يوم القيامة فكانت حمراء كلون الورد وكالزيت المغلي والرصاص المذاب من شدة الأمر وهول يوم القيامة فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ففي ذلك اليوم لا تسأل الملائكة المجرمين من الإنس والجن عن ذنوبهم فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ تعرف الملائكة المجرمين بعلاماتهم فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم فترميهم في النار فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ يقال لهؤلاء المجرمين توبيخا وتحقيرا لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو شراب بلغ منتهى الحرارة يقطع الأمعاء والأحشاء فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ولمن اتقى الله من عباده من الإنس والجن فخاف مقامه بين يديه فأطاعه وترك معاصيه جنتان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ الجنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه والثمار فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ في هاتين الجنتين عينان من الماء تجريان خلالهما فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ في هاتين الجنتين من كل نوع من الفواكه صنفان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ وللذين خافوا مقام ربهم جنتان يتنعمون فيهما متكئين على فرش مبطنة غليظ الديباج وثمر الجنتين قرين إليه فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ في هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم متعلقات بهم لم يطأهن إنس قبلهم ولا جان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ كأن هؤلاء الزوجات من الحور الياقوت والمرجان في صفائهن وجمالهن فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ هل جزاء من أحسن بعمله في الدنيا إلا الإحسان إليه الجنة في الآخرة؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ هاتان الجنتان خضراوان قد اشتدت خضرتهما حتى مالت السواد فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ فيهما عينان فوارتان بالماء لا تنقطعان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ في هاتين الجنتين أنواع الفواكه ونخل ورمان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات الأخلاق حسان الوجوه فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ حور مستورات مصونات في الخيام فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ لم يطأ هؤلاء الحور إنس قبل أزواجهن ولا جان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر وفرش بديعة فائقة الصنع في غاية الحسن فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان؟ تكاثرت بركة اسم ربك وكثر خيره ذي الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه سورة الواقعة إذا قامت القيامة ليس لقيامها أحد يكذب به، هي خافضة لأعداء الله في النار، رافعة لأوليائه في الجنة. إذا حركت الأرض تحريكا شديدا، وفتتت الجبال تفتيتا دقيقا، فصارت غبارا متطايرا في الجو قد ذرته الريح، وكنتم أيها الخلق أصنافا ثلاثة. فأصحاب اليمين أهل المنزلة العالية، ما أعظم مكانتهم، وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنيئة، ما أسوأ حالهم. والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة، أولئك هم المقربون عند الله، يدخلهم ربهم في جنات النعيم، يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة وغيرهم من الأمم الأخرى، وقليل من آخر هذه الأمة، على سرر منسوجة بالذهب متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا. يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون، بأقداح وأباريق وكأس من عين خمر جارية في الجنة، لا تصدع منها رؤوسهم ولا تذهب بعقولهم. ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه، وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم، ولهم نساء ذوات عيون واسعة كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاء وجمالا، جزاء لهم بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. لا يسمعون في الجنة باطلا، ولا ما يتأثمون بسماعه إلا قولا سالما من هذه العيوب، وتسليم بعضهم على بعض. وأصحاب اليمين ما أعظم مكانتهم وجزاءهم، هم في لا شوك فيه، وموز متراكب بعضه على بعض، وظل دائم لا يزول، وماء جار لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا تنفد ولا تنقطع عنهم ولا يمنعهم منها مانع، وفرش مرفوعة على السرر. إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة لا تقبل الفناء، فجعلناهن أبكارا متحببات إلى أزواجهن في سن واحدة، خلقناهن لأصحاب اليمين، وهم جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم وجزاءهم، في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي، وظل من دخان شديد السواد، لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. إنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام، معرضين عما جاءتهم به الرسل، وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته، ولا ينوون التوبة من ذلك، وكانوا يقولون إنكارا للبعث، أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. أنبعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا ترابا قد تفرق في الأرض؟ قل لهم أيها الرسول إن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون في يوم مؤقت بوقت محدد، وهو يوم القيامة. ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون بوعيد الله ووعده، لآكلون من شجر من زقوم، وهو من أقبح الشجر، فمالئون منها بطونكم لشدة الجوع، فشاربون عليه ماء متناهيا في الحرارة لا يروي ظمأ، فشاربون منه بكثرة كشرب الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أعد لهم من الزاد يوم القيامة، وفي هذا توبيخ لهم وتهكم بهم. نحن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئا، فهل لا تصدقون بالبعث؟ أفرأيتم النطف التي تقذفونها في أرحام نسائكم؟ هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت

لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات، وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع، وأنزلنا الميزان ليتعامل الناس بينهم بالعدل، وأنزلنا لهم الحديد فيه قوة شديدة ومنافع للناس متعددة، وليعلم الله علما ظاهرا للخلق من ينصر دينه ورسله بالغيب. إن الله قوي لا يقهر، عزيز لا يغالب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم إلى قومهما، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب المنزلة، فمن ذريتهما مهتد إلى الحق، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله. ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه دينا وشفقة، فكانوا متوادين فيما بينهم، وابتدعوا رهبانية بالغلو في العبادة ما فرضناها عليهم، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، قصدهم بذلك رضا الله، فما قاموا بها حق القيام. فآتينا الذين آمنوا من الله ورسله أجرهم حسب إيمانهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله، مكذبون بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، وآمنوا برسول يؤتكم ضعفين من رحمته، ويجعل لكم نورا تهتدون به، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لعباده رحيم. أعطاكم الله تعالى ذلك كله ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقدرون على شيء فضل الله يكسونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم، وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤتي من يشاء من عباده، والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع على خلقه.